إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، خلق ربنا جل في علاه الجنة والنار ووصفها الله تعالى لعباده، ورغب الله تعالى عباده في الجنة ووصفها لهم وصفا دقيقا لأجل أن يعملوا في الإقبال إليها، وحذرهم الله تعالى من النار وذكر حال أهلها وما هم فيه من العذاب. ولقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ وصف الجنة في كتابه ثم يصفها للمؤمنين، فكانت دافعا لهم إلى فعل الخيرات وترك المنكرات. ولقد بين الله جل وعلا في كتابه تفصيلات عن جنات النعيم، فذكر الله تعالى أحوال أهلها، ذكر أحوال رجالها ونسائها، وذكر الله تعالى شرابها ولباسها وأنهارها، وذكر الله تعالى أحوال بعض أهلها في أسباب دخولهم إليها. وإن الإنسان إذا تعلق قلبه بالجنة وما أعد الله تعالى فيها من النعيم صار هذا دافعا له للإقبال إلى فعل الطاعات وترك المنكرات. ومن نظر في حال نبينا صلى الله عليه وسلم وتأمل في أحاديثه وفي كلامه مع أصحابه في مجالسه وجد أنه دائما كان يعلق قلوب أصحابه بالجنة، كان إذا رأى نعيما من نعيم الدنيا صرف أبصارهم إلى نعيم هناك إلى نعيم آخر. جيء إليه صلى الله عليه وسلم بجبة أو برداء أهداه إليه ملك من الملوك، أهداه إليه يكيدر دومه، ودومة هي بلدة في الشمال، أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة لينة منسوجة بخيوط من ذهب، فلما جيء بها إليه عليه الصلاة والسلام وكانت من حرير منسوج بالذهب، وذلك قبل أن يحرم ذلك لبسه على الرجال، جعل الصحابة يلمسونها ويعجبون من لينها ومن حسنها ويحركونها بأيديهم يعجبون من صنعها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم: أتعجبكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذه. مناديل سعد، ليس لباس سعد ولا عمامة سعد في الجنة ولا جبة سعد، إنما مناديل سعد في الجنة، سعد بن معاذ في الجنة مناديله ألين وأطيب وأحسن من هذه التي لم تروا أحسن ولا أجمل منها في الدنيا. وكان عليه الصلاة والسلام يثير دائما عند أصحابه الجنة وما أعد الله تعالى فيها لأجل أن تقبل أنفسهم إلى الصدقة، إلى الصلاة، إلى ترك المنكرات. وكان يخبرهم عليه الصلاة والسلام أن كل نعيم في الدنيا ففي الجنة ما هو أعلى منه وأعظم. قال لهم عليه الصلاة والسلام مرارا: من شرب الخمر في الدنيا، يعني من أقبلت نفسه إلى الخمر باحثا عن لذتها وعن أنس نفسه فيها، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، يعني يحرم منها في الآخرة. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أعده الله تعالى فيها من أنهار من خمر لذة للشاربين، من أنهار من عسل مصفى، من أنهار من لبن لم يتغير طعمه، من أنهار من ماء غير آس، لأجل أن تقبل القلوب دائما إلى الطاعة، ويهون على النفس أن تفعل بعض المكروهات عندها لأجل أن تصل إلى جنة ربنا جل وعلا. وانظر إليه صلى الله عليه وسلم وقد جلس مع أصحابه يوما ثم جعل يحدثهم عن أهل الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، رأى تربة طيبة وماء جار استأذن ربه أن يزرع، فقال الله جل وعلا له: يا ابن آدم ألست فيما تشتهي؟ ماذا تحتاج إلى الزراعة؟ عندك الفواكه وعندك الطعام وعندك الأغصان الناضرة والوجوه الحسنة، ماذا تريد؟ أن تزرع وأن تكدح؟ قال: يا ربي إني أحب الزرع. فأذن الله تعالى له بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكان فبذر، يعني بذر البذر للزرع، فبادر الطرف نماؤه حتى كان كالجبال، يعني في لحظات أصبح هذا الزرع حسنا وارفا يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل كما يشاء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا اشتهى الولد في الجنة، لو اشتهى أن يرزق بذرية في الجنة، إن العبد إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه في ساعة واحدة كما يشتهي، على الصورة التي يريد والتي يشتهيها. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يثير دائما التعلق بالجنة حتى صار ذلك مشغلا لقلوب أصحابه. أقبل ربيعة بن كعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب صغير، وكان ربيعة شابا فقيرا يبيت مع أهل الصفة من شدة الفقر، فلا مال ولا بيت ولا متاع يأوي إليه. وكان ربيعة إذا أمن الناس في بيوتهم وباتوا في ليلهم يقبل في الليل ويبيت على عتبة باب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقول ربيعة: لعله تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة في الليل فأكون أنا أخدمه، ربما يحتاج ماء في ظلمة الليل يحضر من بئر، أو ربما احتاج إلى أحد أصحابه لأمر فأنا الذي أذهب وأخدمه في ذلك. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم به، فقال له يوما: يا ربيعة سلني أعطك، يعني أطلب مني مكافأة أعطيك يا ربيعة. قال: يا رسول الله أنظرني حتى أفكر. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما الأمر الذي كان يشغل باله؟ هل طلب لباسا أو متاعا أو بيتا وهو يتحدث مع رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي بيده أمر دنيا أصحابه من مال ومتاع، وأيضا له عند ربه جل وعلا جاه ومقام إن دعا؟ فقال ربيعة: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن أمرك بهذا؟ عجبا أن شابا صغيرا مثلك يا لا ينظر إلى متاع ولا إلى ثوب وإزار، وإنما يتعلق قلبه هناك، من علمك؟ من استشرت؟ من أمرك بهذا؟ قال: لا أحد غير أني يا رسول الله علمت أني إن طلبت منك شيئا من أمر الدنيا فهو يفنى، وأنت بالمقام الذي جعلك الله تعالى فيه عنده، فأسألك مرافقتك في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود. الصحابة أيها الناس لما تعلقت قلوبهم بالجنة وما أعد الله تعالى فيها، صار أحدهم يمر على المرأة الحسناء وهو قادر على أن يواقع شهوته معها، لكنه يتذكر نساء الجنة فلا تساوي عنده شيئا. يمر أحدهم على الخمر وهو يستطيع أن يعاقره، لكنه يتذكر ما أعد الله في الجنة فلا يساوي عنده شيئا. يطلب منهم النفقة في سبيل الله فيقبلون بأموالهم لأنهم يرجون ما عند الله تعالى في الآخرة. جاء مرة يتيم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان له بستان مجاور لبستان رجل، وكان هذا اليتيم أراد أن يبني في وسط البستان جدارا يفصل بستانه عن بستان صاحبه. ففي أثناء البناء، وهذا معلوم نخله وذاك معلوم نخله، ففي أثناء البناء المستقيم عرضت له نخلة لصاحبه لكنها في قسمه، فهو إن أراد أن يبني الجدار فلا بد أن يميل به لأجل أن يخرج هذه النخلة لتكون من نصيب صاحبه، وهذا سيفسد عليه عمله. فأقبل إلى صاحبه، إلى من هو مجاور له سنين، فقال له: أريدك أن تبيعني هذه النخلة لأدخلها في نصيبي أو أن تهبني إياها؟ قال: لا. قال: أريد أن أبني جدارا. قال: إن شئت فابني الجدار كما تشاء، لكن لا أبيعك النخلة. فلا زال اليتيم به وذاك الرجل يأبى، فجاء اليتيم إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله إني لي حائط مع حائط فلان، وإني يعني بستان وإني أريد أن أبني جدارا وإنه يأبى علي يا رسول الله أن يبيعني نخلة لا هبة ولا بيع وقد عطل عملي ولا أستفيد من بستاني. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل قال له هبني النخلة أعطني إياها أنا لا تعطيها لا أطلبها للغلام أطلبها لنفسي لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال لا. قال بعني إياها أنا اللي أتكلم معك بعني إياها. قال لا. قال هبني النخلة ولك بها نخلة في الجنة. قال لا. فكان من بين الحضور أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه فلما سمع الجنة اهتز لها قلبه وطارت لها نفسه وهان لأجلها ماله. فقام أبو الدحداح قال يا رسول الله أرأيت إن اشتريت أنا النخلة ووهبتها لك هل يكون لي نخلة في الجنة؟ قال نعم. فالتفت أبو الدحداح إلى الرجل قال إن لي بستانا فيه 500 نخلة أعطيك البستان كله وتبيعني هذه النخلة. قال نعم وهبتك النخلة وأخذت البستان. فالتفت أبو الدحداح إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله النخلة هبة مني لك بنخلة في الجنة. ثم مضى أبو الدحداح ماشيا إلى بستانه ليخرج متاعه والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه معجبا ويقول كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. وصل أبو الدحداح إلى بستانه فسمع أصوات صبيانه وزوجته يلعبون فيه وليس لهم متنزه إلا هو ولا متعة إلا فيه. فلم تطب نفسه ولم تتحمل أن يدخل وأن يخرج صبيانه الصغار ويحرمهم فجعل يصيح من خارج البستان لئلا تضعف نفسه فيتراجع يا أم الدحداح اخرجي واخرج المتاع والصبيان. قالت لما؟ قال قد بعت البستان بنخلة في الجنة. قالت ربح البيع يا أبا الدحداح ربح البيع يا أبا الدحداح ربح البيع يا أبا الدحداح. وأخذت تحمل متاعها وتخرج صبيانها قالوا حتى كانت تأخذ ما في أكف صبيانها من تمر وتضعه تقول هذا بعناه لله. وخرج أطفاله وزوجته من ذلك البستان. قلوب أيها المسلمون هانت عليهم أموالهم وأقبلت على الطاعات قلوبهم وصارت تتعبد لله جوارحهم كلما ذكروا ما أعد الله تعالى في الجنة بل كانوا يضحون بما هو أعظم من ذلك لتعلق هذه القلوب بالجنة. في أول معركة شهدها سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما أقبلت قافلة لقريش تحمل أموالا تجارية هي في الأصل أموال المسلمين المهاجرين استولت عليها قريش وذهبت بها بتجارة إلى الشام. فلما رجعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ليخرجوا ليأخذوا أموالهم من هذه القافلة. ففاتتهم القافلة وأقبل إليهم جيش عرمرم عظيم من مكة ليقاتل قلة قليلة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ساحة القتال وجعلوا يتجهزون لملاقات ذلك الجيش فهم إن رجعوا إلى المدينة أقبل الجيش إلى المدينة فلا بد من القتال هنا في بدر عن المدينة بمسافة. فكان من بين من معهم حارثة بن سراقة شاب هو وحيد أمه لا يتحرك قلبها بالحب إلا له ولا تشتاق عينها للنظر إلا إليه ولا تتلذذ أذنها بالسماع إلا لصوته ولا تأنس بلمس إلا من لمسه تتنفس نفسه وتعشق ولدها وتتعلق به. خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاهدا في معركة بدر وخير الصحابة وخير الملائكة من حضروا بدرا. فقام حارثة قبل أن تبدأ المعركة ويأتي الكفار أثناء الترتيبات قام ليحضر ماء لأصحابه من بئر بدر فإذا هو يخرج الدلو وكان بعض الصحابة يتعلم الرمي فوقع عليه سهم غرب خاطئ فوقع في عنقه ومات. فلما رجع الجيش وإذا أم حارثة تتلقى الجيش كما يتلقاها غيره، كما يتلقاه غيرها من صبيان يتلقون آباءهم، وأمهات تتلقى أولادها، وزوجات تتلقى أزواجهن، وإذا القلوب مشتاقة لا يعلمون ما الذي حصل ولا من استشهد ولا من جرح، وهي تنظر في وجوه الناس لا تحتاج أن تتأمل في وجوههم، فقلبها يخبرها بولدها. وبينما هي تترقب فإذا هي ترى الصبيان والأمهات والزوجات يقبلون إلى أهليهم، وهي تنظر بين الرجال وتسأل عن ولدها حارثة ولا مجيب، حتى أقبلت إلى أحدهم وسألته بالله أين ولدي حارثة، فقال لها قد قتل، فاستبشرت أنه شهيد، فقال لها لا أدري هل هو شهيد أم لا، لم يقتله الكفار وإنما قتل قبل أن تبدأ المعركة بسهم من أحد المسلمين. فانتفضت وجف دمعها من فزعها وجعلت تسأل أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أريد أن أسأله، أريد أن أستثبت منه خبر ولدي، أين رسول الله؟ فدلت عليه، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على دابته مرهقا بعد المعركة، فإذا بأم حارثة تقبل إليه تجر خطاها، قد كبر سنها ورق عظمها واحدودب ظهرها وعظم همها وكبر كربها، وقفت بين يديه عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله قد علمت بحبي لحارثة، أنا أم وهذا ولدي، حملته في بطني وأرضعته في حضني وتعلق به قلبي وفؤادي وأنست به نفسي، أنا أم يا رسول الله قد علمت بحبي لحارثة وعلم الناس جميعا بحبي لحارثة يا رسول الله، فأخبرني عن حارثة، فإن كان في الجنة صبرت، إن كان في الجنة والله ما تسمع مني بكاء ولا عويلا ولا ترى مني دمعة، إن كان في الجنة صبرت، وإن كان في غيرها فليرين الله ما أصنع، يعني من البكاء والعويل أن أخرج ما في قلبي من حزن بكثرة البكاء والصراخ. فالتفت صلى الله عليه وسلم إليها وإذا عجوز قد عظم كربها وكبر همها وطال إلى ولدها شوقها وتعلقت به نفسها، فقال صلى الله عليه وسلم لها يا أم حارثة أهبلتي، أهبلتي يعني هل جننتي، أهبلتي، إنها ليست جنة واحدة، إنها جنان، وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. فلما قال ذلك وهي التي تربت أصلا على التعلق بالجنة، هي التي عندها ميزان الجنة فيه راجحة دائما مهما وضع في الكفة الأخرى من مصائب وكروبات فهي لا تساوي شيئا، هي تربت أصلا مع نساء المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، تربت على التعلق بالجنة وعلى البذل لها، وبالتالي إذا ذكرت لها الجنة نسيت ما سواها. فلما قال لها ذلك كبرت ثم تولت عنه صلى الله عليه وسلم. قالوا فلم يمض أسبوعان حتى قدمت متوفية يصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده. كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يغرس حب الجنة في قلوب أصحابه، لأجل إذا أمرهم بجهاد جاهدوا، فهم مستعدون لتعلقهم بما هو أعظم من أموالهم وأولادهم ودنياهم، إذا أمرهم بالاستيقاظ لصلاة الفجر والذهاب إليها وتفضيل الصلاة الجماعة على النوم قاموا، لأنهم يتخيلون جنة عرضها السماوات والأرض، إذا أمرهم ببذل أموالهم بذلوا، إذا أمرهم أن يتكلموا بالحق وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر فعلوا، لأنهم يعلمون أنهم يتعاملون مع رب كريم. بل كان صلى الله عليه وسلم لا يخفي عن أصحابه شوقه إلى الجنة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنها مرتبة في الجنة. كأنه يقول: وإن كنت نبيا، وإن كنت يوحى إلي، وإن كنت غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، إلا أني بشر، إذا قرأت وصف الجنة اشتقت إليها. قال: فإنها المقام المحمود، فإنها مرتبة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في آخر حياته: إن رجلا من عباد الله، يخطب في أصحابه، إن رجلا من عباد الله خيره الله تعالى بين الدنيا والخلود فيها، لك الملك في الدنيا ولك الأرائك والقصور والخدم والحشم، بين الدنيا وبين الخلود فيها وبين ما عنده، يعني من رضا الله تعالى وجنته وما فيها من نعيم. قال صلى الله عليه وسلم: فاختار ما عنده. وكان صلى الله عليه وسلم عند وفاته وروحه تسل من جسده المبارك، كان يكرر قائلا: بل الرفيق الأعلى، أنا أخير بين دنيا وآخرة، بل الرفيق الأعلى من غير مساواة بينهما، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، ويكررها عليه الصلاة والسلام. ولذلك أيها المسلمون، إذا أراد المرء أن تقبل نفسه على الطاعة فليتخيل أنه في دنيا يزول نعيمها ولا يبقى له شيء منها، وهو إن مات فلا يدخل معه إلى قبره ولا ظفر من الدنيا التي كان يجمعها. قال صلى الله عليه وآله وسلم ويتحدث عن نعيم الدنيا مقارنة بما أعد الله تعالى في الآخرة، قال: يؤتى يوم القيامة، يعني قبل أن يدخل الناس الجنة والنار في أثناء الحساب من مشاهد يوم القيامة، قال: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا لكنه من أهل النار. رجل ما ذاق في الدنيا بؤسا ولا مرت به شدة أبدا، إن نظرت إلى صحته أو إلى ماله أو إلى جماله أو إلى لباسه أو إلى منصبه أو إلى أولاده أو إلى كل حياته لوجدت أنه في نعيم دائم. قال: يؤتى بهذا الرجل لكنه لم يعمل خيرا يستحق به الجنة، فهو قد قضي أنه من أهل النار. قال صلى الله عليه وسلم: فيغمس في النار غمسة. لم يقل يقذف في النار، لا، وإنما فقط أذيق منها غمسة واحدة. فيغمس في النار غمسة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت نعيما قط؟ هل ذقت نعيما قط؟ تذكر نعيما تنعمته بمال أو نساء أو متاع؟ تذكر أنه مر عليك نعيم؟ فيقول: لا يا ربي وعزتك وجلالك، ما مر بي نعيم قط ولا ذقت نعيما قط. أنساه كل نعيم الدنيا، غمسة واحدة غمسها في النار. فكيف به إذا تلظى بسعيرها أو سلسل في سلاسلها أو قرن مع شياطينها؟ هل يذكر شيئا من لذائذه؟ قال عليه الصلاة والسلام: ويؤتى بأبأس أهل الدنيا. رجل ما يخرج من بلاء إلا ابتلي ببلاء آخر، يبتلى في جسده وفي ولده وفي ماله وفي بناته وفي زوجته وفي صحته وفي بيته وفي كل حاله، تتتابع عليه الشدائد والبلايا، لكنه من أهل الجنة، ما تنعم في الدنيا حتى مات. قال: يؤتى بأبأس أهل الدنيا. ربما كان من أمتنا وربما كان من غيرها، لكنه رجل اجتمع عليه بؤس عظيم، لكنه من أهل الجنة. قال: فيغمس في الجنة غمسة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت شدة قط؟ هل ذقت شدة قط؟ تذكر في الدنيا أصابك مرض أو بلاء أو ظلم؟ فيقول: لا يا ربي وعزتك وجلالك، ما مر بي شدة قط ولا ذقت شدة قط. أنساه كل شدة الدنيا، غمسة واحدة غمسها هناك في الجنة. فكيف به إذا جالس أنبياءها؟ وكيف به إذا انغمس في أنهارها وجلس في ظلالها، بل كيف به إذا قال له ربنا جل وعلا: يا عبادي هل رضيتم؟ يقوله لأهل الجنة. هذه المشاعر أيها المسلمون إذا وقعت في قلوبنا هان علينا كل شهوة تدعون أنفسنا إليها، وهان علينا أيضا وسهل أن يقوم المرء بما أمره الله تعالى به من الطاعات. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الجنة وما يقربنا إليها من قول وفعل، وأن يباعدنا الله تعالى عن النار وما يقرب إليها من قول وفعل. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم من نصر الإسلام والمسلمين فانصره، اللهم من نصر الإسلام والمسلمين فانصره، اللهم من أراد عز الإسلام فعمل بذلك فأعزه وأيده، اللهم من أراد ظلم الإسلام والمسلمين فأرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم من أراد خذلان الإسلام أو عمل بذلك أو كاد له اللهم فكده، اللهم اخذله، اللهم افضح سريرته، اللهم اكشف ستره، اللهم اهتك ستره يا قوي يا عزيز، اللهم انزع عنه عافيتك وعظم عليه بلاءك، اللهم انزع عنه عافيتك وعظم عليه بلاءك يا رب العالمين. اللهم من كاد للإسلام ولأمتنا فكده يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم رد كيد الكائدين لهم في نحور الكائدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم واجمع كلمة إخواننا في مصر، اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم وإنا نسألك لإخواننا في كل مكان أن تصلح أحوالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد ولاة أمرنا بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم احفظنا جميعا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.